Thank you.

Oh, خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Kırat var şimdi. Üstelik var da böyle. Oh,

Oh, Oh, صدق الله.